أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أه

أرسلناك إلا مظبوط. وما أيام ثم التوري على

الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إذا أنفقوا لم يسرفوا

Oh. تحية وسلاما.